Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Salatullah ala a'da'ihim ajma'in ila yawm ad-din. Fi awani al-dhahab wal-fidda hunalik unwanan يتعلق بهما التحريم. العنوان الأول: استعمال أوان الذهب والفضة. والعنوان الثاني: الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. في هذه المسألة المصنف رحمة الله عليه يقول: لا فرق في حرمة الأكل والشرب بين أن يكون بالواسطة وبين أن يكون بلا واسطة. الأكل والشرب بلا واسطة كان يأخذ الإناء من الذهب والفضة ويضعه على فمه ويشرب منه الماء كما هو المتداول عادة في الشرب. الشرب عادة يكون بلا واسطة، هذا محرم، أو يكون مع الواسطة كما هو الغالب في الأكل، لأنه واحد ما ينكب عادة على الطعام ويأكله بفمه كما تفعله الحيوانات، وإنما عادة يأخذ الطعام بيده ثم يرفعه إلى فمه ويأكله، هذا يطلق عليه مع الواسطة، يعني بلا مباشرة، مباشرة أو بدون مباشرة، في كلتا الحالتين عملية الأكل محرمة. ولا فرق في الواسطة بين أن تكون واحدة أو تكون متعددة، كما لو كان عنده مثلا سماور من الذهب أو الفضة فصب الشاي منه في الاستكان ثم صب الشاي من الاستكان في النعلبكي ثم شرب الشاي من النعلبكي، هذا الشرب أيضا يكون محرما، مع أن النعلبكي مو ذهب ولا فضة والاستكان مو ذهب ولا فضة، وإنما السماور ذهب أو فضة، ولكن هذا الأكل يكون محرما. لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه كما هو المتداول غالبا بالشرب، أو أخذ اللقمة منها، يعني من الآنية، ووضع اللقمة في الفم، هذا أيضا محرم. بل وكذا إذا وضع طرف الطعام في الصيني من أحدهما، الصيني من الذهب أو الفضة، يعني الصينية، فيضع في الصينية إناء عاديا ويأكل من ذلك الإناء، هذا الأكل أيضا محرم. وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، الفنجان مو ذهب ولا فضة وإنما هو زجاج عادي، ولكن النعلبكي ذهب أو فضة، فعندما يأخذ هذا الاستكان أو الفنجان ويشرب منه الشاي هذا الشرب يكون محرما. وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما، يعني من الذهب أو الفضة، في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب. شايفين في الموائد مثلا يخلون الشرب في إناء كبير، ثم يفرغون هذا الإناء الكبير بالكثير في الأواني الصغيرة، إذا كان ذلك الإناء الكبير من الذهب أو الفضة، وأخذ منه وفرغه في الإناء الصغير، هذا شنو حكمه؟ هذا أيضا محرم، يعني الأكل من الإناء الصغير مع أنه مو ذهب ولا فضة، الأكل محرم. وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما فرغه في ظرف آخر، اللي الظرف الآخر مو ذهب ولا فضة، لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ، يعني مرة يريد التخلص من الحرام لأنه يشوف أنه ما يتمكن يستعمل ذلك الإناء فيفرغه في إناء آخر للتفريغ. هذا إن شاء الله يجي في المسألة 13 أنه ما في إشكال، ولكن لا، مو رجل متشرع مقيد بهذه القوانين، عند أواني فيفرغ أحدها في الآخر لأجل الأكل والشرب، هذا شنو حكمه؟ محرم. فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما. لهما يعني لمن؟ للذهب والفضة. فيهما يعني في الأكل والشرب. بل لا يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون السماور من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عدا السماور من غيرهما، يعني من غير الذهب والفضة، فقط السماور ذهب أو فضة، وبقية الأدوات من الملاعق والفناجين والاستفانات والنعلبكيات كلها عادية، لكن هي هاي عملية الشرب شنو حكمها؟ محرمة. والحاصل الخلاصة أن في المذكورات كما أن العنوان الأول وهو عنوان الاستعمال حرام، كذلك الأكل والشرب أيضا حرام. إحنا عندنا ثلاث أشياء. الشيء الأول أن استعمال آنية الذهب والفضة محرمة حتى إذا ما أكل وما شرب، للنواهي نهى عن آنية الذهب والفضة. في الرواية أكو نهى عن آنية الذهب والفضة، نهى يشمل جميع الاستعمالات ويشمل جميع الانتفاعات، حتى إذا ما أكل وما شرب، مثلا عند إناء ذهب وفضة فأخذ منه الماء وتمضمض به ثم ألقاه، شرب هذا الماء؟ لا، ما شرب. ملتفتين؟ لكن هو هذا الاستعمال شنو هو؟ محرم. فالاستعمال هذا عنوان محرم في حد ذاته حسب ما هو مستفاد من الأدلة. العنوان الثاني، الأكل والشرب أيضا محرم، لأنه أكو لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة، لا تأكل، هو الأكل محرم. الأكل يعني شنو؟ الأكل غير الاستعمال، يعني الآنية مرة واحد يأخذ الاستكان ويصب فيه الشاي ويأخذ الشاي ويضعه على فمه، هذا استعمال لآنية الذهب أو الفضة. الأكل والشرب يعني عملية الازدراد، البلع، اللي يفطر، من اللي يفطر؟ الأكل والشرب، والوضع في الفم، هاي عملية الاستيراد أيضا محرمة. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة. شنو حقيقة الأكل؟ شنو حقيقة الشرب؟ حقيقتها الازدراد، يعني البلع، حسب ما هو مذكور في كتاب الصوم. فإذا هنالك محرمة أنه أخذ هذا الاستكان وصب فيه الشاي وأخذه في يده ووضعه على شفته، هذا محرم. المحرم الثاني أنه ازدرد هذا الطعام أو هذا الشراب، هذا أيضا محرم ثاني. والحاصل أن في المذكورات اللي ذكرناها في هاي المسألة، كما أن الاستعمال حرام، هذا عنوان محرم في حد ذاته، كذلك الأكل والشرب أيضا حرام. البحث الثالث، هل المأكول والمشروب حرام؟ مو الأكل، مو عملية الاستيراد والبلع، المزدرد يعني المبلوع أيضا حرام؟ لا، لأن شنو اللي بلع؟ بلع الماء، بلع الطعام، هذا كان دم حتى يكون محرم. المأكول دم كان؟ لا. ميت كان؟ لا. طين كان حتى يكون محرم؟ لا. ماء مطلق، ماء عادي أو شربة أو طعام. فالمأكول مو محرم، عملية الأكل عملية محرمة. نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما. وشنو أثر ذلك؟ أثر ذلك يظهر في شهر رمضان. في شهر رمضان في النهار والإنسان صائم، إذا أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة إذا كان متعمد. إذا أفطر على محرم متعمدا فعليه كم كفارة؟ ثلاث كفارات، كفارة الجمع، يعني عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصيام 60 يوما. الآن إذا واحد شرب من آنية الذهب أو الفضة كم كفارة عليه في شهر رمضان؟ كفارة واحدة عليه، ما عليه ثلاث كفارات. لأن ثلاث كفارات متى تكون؟ مو إذا كانت عملية الأكل محرمة، إذا كان المأكول محرمة، يعني أفطر على الميتة مثلا أو أفطر على الدم، يعني أنا ما أفطر على محل محرم وإنما أفطر على محل. فلو كان في نهار شهر رمضان وأفطر متعمدا لا يصدق أنه أفطر على حرام، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام. الأكل حرام، ليش؟ لأنه صائم أولا، ولأنه أكل في آنية الذهب والفضة، لكن المأكول مو محرم. وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغسلي، إذا أكل أو شرب من ظرف غسلي، الظرف مغسول، لكن الماء ماء مباح ملكه مثلا، فشرب من هذا الإناء، المأكول محرم أو الأكل محرم؟ المأكول مو محرم، ولذلك في شهر رمضان لا يوجب كفارة الجمع. الأكل محرم أو الشرب محرم، فيجب التمييز بين هذه الأشياء الثلاثة. الاستعمال محرم، الأكل والشرب كل منهما محرم، المأكول والمشروب كل منهما غير محرم وإنما هو محلى. مسألة 12، ذكر بعض العلماء أنه إذا رحت إلى ضيافة واحد عند سماور من ذهب أو فضة، صاحب البيت اللي هو رجل لا أبالي غير مقيد بالضوابط الشرعية أمر خادمة أن يصب لكم الشاي من السماور الذهبي أو الفضي. بقية الأدوات اللي موجودة كلها أدوات عادية، الزجاج مثلا، فقط السماور من الذهب أو الفضة، والخادم صب الشاي من السماور الذهبي وأعطاكم، هل يحق لكم أن تشربوا هذا الشاي أو لا حق لكم في ذلك؟ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الشاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب، هنا ثلاث أطراف: الآمر صاحب البيت مثلا، والخادم، والضيف. الخادم والآمر عاصيان، ليش؟ أما الخادم فلأنه باشر المعصية. شنو هي المعصية؟ استعمال أوان الذهب والفضة، لأنه فتح السماور استعماله. استعمال يعني شنو؟ استعمال كل شيء بحسبه، صحيح لو لا؟ الاستعمال مو يعني واحد يخليه على فم، هذا نوع من أنواع الاستعمال. الاستكان استعماله كيف يكون؟ بأن يضعه على فمه. إن علبك شلون يكون استعماله؟ بأن يضع الاستكان فيه. الصينية كيف يكون استعمالها؟ بأن يضع النعلبكية في الصينية، وهكذا. لذلك قبل ما تخلون الاستكان في النعلبكي والنعلبكي في الصينية يقولون استعملتم الصينية، تقولون لا. إذا خليتوها شنو يقولون؟ استعملتها. فالاستعمال في كل شيء كيف يكون؟ بحسبه. استعمال الخاتم بوضعه مثلا في اليد، استعمال الساعة بوضعها مثلا في الجيب، ساعات الأخندية القديمة، وهكذا. فالخادم مذنب، ليش؟ استعمل السماوة بأن فتحه وصب منه الشاي. الآمر صاحب البيت عاصي أيضا، ليش؟ أمر بالمعصية. الأمر بالمعصية شنو حكمه؟ واحد يأمر الناس بالزنا مثلا، شنو حكمه هذا؟ هذا عاصي ومذنب. لا يبعد أن يكون الشارب أيضا عاصيا، الشارب أيضا عاصي، ويعد هذا يعني الشرب من هذا الشارب استعمالا لآنية الذهب والفضة، هذا استعمالا أيضا. لذلك إذا واحد في البيت مثلا زوجته هي التي تصب له الشاي وشرب، استعمل آنية الذهب أو الفضة أم لا؟ نعم. استعملت السماور لو لا؟ يقول نعم استعملناه، فهذا استعماله. فإذن ما إلى حق يشرب كما ذكره بعض العلماء. وكذلك إذا واحد ذهب إلى مقهى، كل الأشياء اللي فيه ماذا؟ طبيعي، فقط السماور من ذهب أو فضة، هل يحق له أن يشرب من شايهم الذي يصنع في ذلك السماور؟ الجواب كلا، هذا ما ذكره بعض العلماء. ولكن كثير من المحشين ما مرتضين هذه الفتوى، السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بل هو بعيد، مقال لا يبعد، يقول بعيد. السيد النجفي يقول فيه كمال البعد، مو فقط بعيد، كلش بعيد. السيد الوالد يقول فيه بعد المغرب، السيد الخنساري يقول بل بعيد جدا، وهكذا مجموعة آخرون من المحشين. والوجه في ذلك أنه العنوان المحرم في الأدلة شنو هو؟ استعمال آنية الذهب والفضة والأكل في آنية الذهب والفضة، هذان العنوانان محرمان. هذا شرب في آنية الذهب والفضة، يقول شربت في آنية الذهب والفضة لو لا، لو شرب في الاستخان الفرفوري يا منهم، شرب في الاستخان الفرفوري ما شرب في آنية الذهب والفضة، استعمل آنية الذهب والفضة لا ما استعمل آنية الذهب والفضة، هم مستعملين آنية الذهب والفضة، أنا ما استعملت، أنا استعملت الاستخان العادي، فإذن لا يكون محرما. نعم الآمر مذنب والخادم مذنب، ولكن الشارب لا يعتبر عاصيا. مسألة 13، إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما، آنية من الذهب أو الفضة، ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام، يعني مو أنه قصده الأكل والشرب، وإنما كان قصده أنه يشوف من يتمكن يشرب في هذه الآنية الذهبية أو الفضية، فيفرغها في ظرف آخر حتى يشرب من تلك الآنية، يعني مرة واحد مو مبالي بهذه الأشياء، يأخذ السماور الذهبي ويفرغه في الآنية أو في الاستكان مثلا. ليش؟ لأنه مو مقيد بهذه الضوابط الشرعية. ومرة لا، واحد يشوف أنه يريد أن يفر من الحرام فيفرغه في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام، مثلا يأخذ هذا السماور الذهبي ويفرغه في سماور آخر مو ذهبي، شنو هدفه؟ الفرار من الحرام. هل هو محرم؟ الجواب كلا، ولعله لأن الأدلة لا تشمل مثل هذا الفار، لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا التفريغ من السماور الثاني، ماكو مانع أنه يأكل أو يشرب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.